نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وافضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار اجرنا الله جميعا من النار اللهم احسن حكمك وفقه الكفار واجعلنا هداه المهتدين قال الخير المستحيل اللهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم اما بعد معشر المسلمين ففي هذه الجمعه جعلت عنوانها بل يريد الانسان ليكثر امامه يسال ايان يوم القيامه وهي آية من سورة القيامة بل يريد الإنسان ليحضر أمامه يسأل أيان يوم القيامة قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل الكافر أيان يوم القيامة يعني متى تكون يوم القيامة على وجه الإنكار والتكذيب وذلك من أجل أن يحضر أمامه بما نرجى إنشاء سيعطي الحرية نفسه للفجور بإنكاره ليوم القيامة أي أنه لا حساب بعد هذه الحياة التي يحياها الآن لا محاسبة ولا مراقبة ولا معاتبة افعل ما تشاء هذا هو الموضوع الذي نذكر به لا الخطوات والتي سبقتها حوار ونقاش ومجادلة للذين ينكرون البعث بعد الموت واليوم ستسمعون حججا وبراهين وأدلة عقلية ونقلية تثبت عالم القيامة الذي هو عالم حتمي كأنك تراه فكما أنك الآن ترى الناس وترى السماء وترى الأرض وترى الحياة تجري أمام عينيك فكذلك هو الحال بالنسبة ليوم القيامة أو أشد من ذلك أيها الناس إن فضل الله عليكم عظيم ونعمته عليكم سابغة فاشكروه على نعمه يزدكم واذكروه بالإجلال والتوحيد يذكركم ما كنتم موجودين ولا بين الكائنات مذكورين فأوجدكم فله عليكم نعمة الخلق ولما خلقكم لم ينسكم بل أمدكم بالغذاء في بطون أمهاتكم يأتيكم جاهزا عن طريق الحبل السري دما خالصا ينعش أجسادكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ثم فصلتم عنهن فأمدكم بلبن سائغ لذة للشاربين من أثدائهن وبرحمة من الله ألقى في قلوبهن الحنان عليكم فشبعتم لبنا ودفئا وحنانا ثم هيأ لكم أسنانا وأضراسا ولسانا ولعابا وفما جاهزا ينوك الطعام إن شاء وينطق بالقول إن شاء وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد لعلكم تشكرون. وهذه منة الرزق عليكم. ومن قبل خلق أباكم آدم من صلصال كالفخار ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وزوجه زوجة من جنسه يسكن إليها وتسكن إليه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلقوا في أحسن صورة وأحسن تقويم وأجمل تقويم يأكلون بأيديهم ويمشون على قدمين ويتفهمون بالكلام ويختارون ما لذ من الطعام ويركبون ما خلق الله لهم من خيل وإبل وبغال وحمير ويركبون ما صنعت أيديهم من مخترعات ألهمهم الله صنعها ولولا الله ما صنعوها ويخلق الله ما لا تعلمون. ثم إنه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى بل خلق لكم قلوبا تفقه وتعي وأعينا تنظرون بها وآذانا تسمعون بها وألسنا تنطقون بها وأرسل إليكم الرسل وأنزل إليكم الكتب تعلمكم كيف تعيشون حياتكم الدنيا وتخبركم بما يحدث لكم بعد موتكم من بعث ونشور وحشر وحساب وميزان يزن الذرات وصراط مضروب على جهنم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ونار كبرى أعدت للكافرين. أيها الإخوة، ثم يأتي في كل عصر حثالة من أبناء آدم ممن هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى فيقولون كما سمعتم لا إله والحياة مادة ويقصدون أن لا خالق للكون ولا حياة بعد الموت وزعموا أنهم بهذا سبقوا الناس وعلوا عليهم فهم التقدميون والحداثيون وما يشعرون أنهم سلفيون ما يشعرون أنهم سلفيون. نعم والله إنهم سلفيون. وربما بعض الإخوان يتعجب من هذه الكلمة، ماذا يقول هذا؟ أقولها وأؤكد عليها، سلفيون يرددون ما قال أسلافهم الكافرون. ماذا قال أسلافهم الكافرون؟ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. سورة أنعام. وكذلك قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. سورة الجاثية. نعم هكذا علمهم سلفهم الطالح. في سلف الصالح. هكذا علمهم سلفهم الطالح قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر وكم من آية يمرون عليها تشهد وتنطق بالوحدانية والقدرة وهم عنها معرضون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهؤلاء المنكرين لعالم الآخرة نوجه موعظة بليغة من كتاب الله الذي خلقهم وسنة رسوله الذي أرسل إليهم، لعلهم ينزلون عما عندهم من ظن إلى ما عندنا من علم فينقذون أنفسهم من النار. نقول لهؤلاء: أولا، هل تنكرون أنكم لم تكونوا موجودين قبل أن تخلقوا ثم ها أنتم الآن موجودون تنعمون بالحياة؟ فمن الذي أوجدكم بعد العدم؟ أليس هو الذي ينهي حياتكم بالموت؟ وإذا قلتم بلى، قلنا: فالذي قدر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني، والذي أبدع في البداية قادر على التركيب والإعادة. يقول الله تعالى على لسان منكر للآخرة في آخر سورة ياسين: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، من سورة الروم. وقال كذلك: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، سورة الأنبياء. إذن هذه المجادلة الأولى، وهو أن لكي ينكر الآخرة جدد هذه النقطة، هذه مهمة جدا. سألوا عن تاريخ ميلاده، متى ازددت؟ فإن قال لك ازددت 1950، فقل له: إذن أنت 1940 كنت موجود؟ يقول لك: غير موجود. إذن من أوجدك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمن أوجدك؟ ما وجدت شي جواب. لا يوجد كائن في الكون يستطيع أن يوجد الإنسان ويخلق الإنسان، لا يوجد، لا تكنولوجيا ولا غيره. فإذا لا بد أنه سيعترف بقوة أوجدته. قل له: هذه القوة اللي وجدتك في البداية ألا تستطيع أن تعيدك مرة ثانية؟ الخلق الأول في ظن الإنسان هو أصعب من الصنع الثاني، هذا في تقدير بني آدم، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينطلي عليه هذا، فهو على كل شيء قدير بداية ونهاية. وسمعتم الأدلة، قال: من يحيي العظام وهي رميم. شوف القرآن الكريم، ما قال له الله، ما قال قل يحييها الله، وإنما جوب حسب عقله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي انشأها في الأول يحييها في مرة ثانية، وخليه يفكر بكسا. المجادلة الثانية: هل يشك أحدكم في أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس؟ شكون اللي أشد واللي أكبر واللي أعظم؟ واش خلقت أنت أيها إنسان ضعيف دويبة تدب على وجه الأرض أم السماء والأرض؟ لا شك أنه يقول السماء والأرض هي أشد. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. هذا الكون الهائل العظيم الكبير، فلا شك أنه يعترف بأن الكون أشد خلق منه هو. وإذا كنتم لا تشكون في ذلك، فالمنطق يقول الذي خلق المخلوق الكبير لا يعجز عن خلق المخلوق الصغير. وفي هذا يقول القرآن الكريم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، من سورة غافر. ويقول أيضا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها النازعات. ويقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم ياسين. ويقول كذلك أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. آيات واضحات جليات، غير لما اللي ما تستعملش العقل دياله فقط، الذين لا يعقلون. أما لو استعملت واستخدمت عقلك وفكرت في هذه الآيات سواء المقروءة أو المنظورة المشاهدة أمام عينيك، فإنه لا شك ستهتدي إلى الخالق الوحيد لهذا الكون والذي بيده الحياة والموت. المجادلة الثالثة، هل يستطيع أحدكم أن يثبت للسماوات والأرض خالقا غير الله تعالى، أو أن يثبت لنفسه صانعا من دون الله؟ هل تستطيع أن تثبت للكون خالقا من غير الله أو صانعا لك أنت من دون الله؟ لن تستطيع. وفي هذا يقول القرآن الكريم أيضا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما خلقوا من غير شيء وإنما من شيء. وشنو هذا الشيء؟ هذا الشيء قال الله تعالى في أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقديما سئل أسلافهم، أسلاف هؤلاء الملحدين، من خلق السماوات والأرض؟ فما وجدوا غير الله جوابا مقنعا. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. نعم الحمد لله، لقد اعترفتم بربوبيته في الخلق والتدبير، فآمنوا بإلهيته في العبادة والتقدير. ما دام اعترفتم بالربوبية ايوه هذا الفرق امامكم. قال كنت تأمنوا بالألوهية وتنقذون انفسكم من النار، لان مجرد الايمان بالربوبية لا يكفي، هذا يستوي فيه العقلاء. ولكن حتى يوحد الله في الإلهية اي في العبادة والدعاء والاستغاثة والاستعانة والقسم وغير ذلك من الأمور التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والعاقل من يقيس الأشياء بأشباهها وأمثالها ويلبسها حكمها. والقرآن يعلمنا استخدام القياس لاستنباط الأحكام، ف فيقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هذا قياس، وأهل العلم يسمون هذا قياس المعقول في الأذهان على المحسوس لدى الجوارح والعيان. قياس المعقول في الأذهان يعني ممكن على المحسوس بالجوارح والعيان لكي تشوفوا بعينه، ويسمونه كذلك قياس الممكن على الكائن، أو قياس عالم الغيب على عالم الشهادة. وعلة الربط بينهما، علة الربط بينهما هي القدرة والإرادة الفعالة، هي قدرة الله سبحانه وتعالى. واقرأ إذا شئت سورة النبأ تجد ما أقول لك واضحا وضوح الشمس في ظهيرة النهار. لبغيت شوفوا قياس، قياس الممكن على الكائن، قياس المحسوس أو المعقول على المحسوس. فاقرأ سورة النبأ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هو يوم القيامة الآخرة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم توقف الكلام عن الكلام عن الآخرة. وشنو جا بعد منه؟ كلام على الكون المشاهد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الاستدلال بالعالم المشهود على العالم الغيبي، والعلاقة والرابطة بينهما القدرة الإلهية. الذي قدر على خلق هذا قادر أن يفنيه إذا أجل جاء أجله وينشئ عالما آخر. اللهم بصرنا بذنوبنا وأخطائنا وهفواتنا وضعفنا حتى نتوب إليك ونرجع إليك ونسلم أنفسنا وقلوبنا إليك. يا مكون الكون، يا مدبر الأمور، يا وحيدا يا فريدا، يا الله يا صمد، برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، واهدنا صراطك المستقيم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، المجادلة الرابعة أقول فيها: الحياة والموت والبعث والنشور أمر محسوس وملموس في النوم واليقظة، فما أشبه النوم بالموت، وما أشبه اليقظة بالبعث والنشور. وفي هذا يقول تعالى: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا النوم هو موت صغرى، واليقظة من النوم هو بعث أصغر. الله يورينا الأمور أمام أعيننا سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ويقول أي أحيانا: الحمد لله الذي رد علي روحي، رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. والموت والحياة مشاهدة في الأرض لا ينكرها إلا جاحد معاند. تكون الأرض جرداء قاحلة فينزل عليها الماء فتصبح خضراء مزهرة، وتكسوها ألوان مزدهرة. إن الذي أحياها وهي ميتة لمحيي العظام النخرة. قال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الآية في سورة فصلت. والموت والحياة تشاهدها في التمرة تموت وتسقط من أمها الشجرة ثم تدفن في الأرض فتنبت غضة نضرة. إن الذي أحياها لمحيي العظام النخرة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. خامسا: إن أمر البعث بعد الموت ضربت له أمثلة كثيرة في كتاب الله. فانظر أيها المستريد، انظر في كتاب الله ولو على وجه المتعة الأدبية. إذا كنت متأمل شيء غير تمتع أدبيا في هذا الأسلوب القرآني وفي هذا الإعجاز وفي هذا التصوير اللي كيصور لك القرآن الكريم اللي عجزت عنه الإنس والجن، انظر في سورة البقرة فستجد قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. انظر قصة بقرة بني إسرائيل حيث قال سبحانه: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وانتعرضت القصة بأكملها لأنها طويلة، ولكن قتل أحد من بني إسرائيل ولم يعلم قاتله، فالله تعالى أمر موسى عليه السلام بذبح بقرة يقدمها له بني إسرائيل، بنو إسرائيل. وبعد أخذ ورد وما هي وما لونها جيء بالبقرة فذبحت البقرة المعلومة، وأخذ موسى عليه السلام منها عضوا قيل رجلها قيل لسانها الله أعلم، وضرب به المقتول، ضرب به المقتول وهو يقول: من قتلك فأحياه الله تعالى. وفضح قاتله والناس ينظرون والقاتل موجود، حتى صرخ قائلا: لا لا، أموسى يسحركم، موسى ساحر. تعجب من هذا الشيء هذا، وفضح وبدأ في إنكار. وهل يكذب الميت؟ هو مات وحياه الله بعد واحد المدة وفضح القاتل وعاد تكذبوه. هذه وحدة. وانظر قصة حمار عزير المذهلة. فأما عزير فلما استبعد البعث أماته الله 100 عام. استبعد البعث يعني قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ليس على وجه التكذيب أبدا، الأنبياء ما يكذبوش أبدا، وإنما هو قال في يجي يوم القيامة بس نشوف ماذا سيحدث هؤلاء الناس. أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. وأما حماره فقد رآه أمام عينيه يعاد إلى الحياة بعد 100 عام من الفناء. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وانظر إلى طيور إبراهيم كيف أكلت ثم وضعت عظامها مختلطة فوق 4 جبال. ثم دعاهن إبراهيم فأتينه سعيا فاطمأن قلبه وازداد إيمانا. وانظر قصة أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فلما بعثهم الله قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وكل من يموت ثم يبعث يقول لبثت يوما أو بعض يوم، ولو بقي ميتا 1100 عام. علاش؟ لأن عداد الزمن، العداد اللي عندنا أعطاه الله سبحانه وتعالى يتوقف، لأن عداد الزمن يتوقف عنده، ما كيبقاش يعرف حال ابن التاريخ. وقد كان نبي الله عيسى يمسح عن الميت فيعاد إلى الحياة بإذن الله، والآيات على هذا كثيرة. ثالثا، إن إعادة الحياة بعد الموت أيها الإخوة تواترت به النقول واستحسنته العقول. طبعا عقول الحكماء، أما عقول السفهاء التي تستهويها الموضة فهي عن هذه النقول الإلهية والأخبار النبوية غافلة. لما يجيها شي خبر عن طريق الدين، عن طريق القرآن أو السنة أو كذا، تستهين به. ولو جاءها نفس الخبر، نفس الخبر يجيها، هذه العقول التي تستهويها الموضة، لو جاءها نفس الخبر عن طريق سقراط أو أفلاطون أو هيجل أو ديكارت أو جان جاك روسو لصدقته. وأيضا لو جاءها الخبر عن طريق أمريكا أو اليابان أو العلماء ألمانيا أو كذا لصدقته. لكن لما جاء عن كتاب الله وعن سنة رسوله استهانت به. وهؤلاء المخبرون، هذه الفلاسفة، عما يسمونه ما وراء الطبيعة، هذا يسموه ما وراء الطبيعة، ما هو إلا رجم بالغيب. الأخبار ديالهم كلها رجم بالغيب، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هلك التابع والمتبوع. سابعا وأخيرا، إذا كانت الحياة الدنيا تنتهي وتختم بالموت والفناء ولا شيء بعدها، فما الفائدة من هذه الرحلة الطويلة لبني آدم؟ شنو الفائدة؟ ذات الساعة أنا جينا هنا. إذا كان الحياة هذه اللي تنعيشها الآن تنتهي بدون شيء، ليس بعدها حياة أخرى، ما الفائدة إذن من هذه الرحلة الطويلة لبني آدم على وجه الأرض؟ وهل جيء بنا إلى الدنيا فقط لنأكل ونشرب ونرتع ونلعب ونتزوج وننجب ونستمتع بخلاقنا كما استمتع الذين من قبلنا بخلاقهم، ونخوض كالذي خاضوا، ونتنافس ونتصارع على حطام الدنيا وأملاكها ومتاعها، ويظلم بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دم بعض، ثم نمضي إلى الفناء؟ ولا يجازى المحسن بإحسانه ولا يعاقب المسيء على جرمه وظلمه. إذن فوجودنا عبث، والذي أوجدنا لم يحسن خاتمة وجودنا، فقضى الظالم منصورا، قضى الظالم منصورا، وقضى المظلوم مقهورا، فهو عبث لا تقره العقول، أحرى أن يقره خالق العقول سبحانه، إذ يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى وتسبح وتقدس وتنزه عن العبث. هذه آية في سورة المؤمنون. وقال أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. وقال سبحانه: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، من سورة طه. انظروا أيها الإخوة إلى إعجاز القرآن. ما أردنا قوله خلال هذه الخطبة كلها جمعه الله في جملة قصيرة، هي: لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الحكمة من وجود الآخرة، الحياة الآخرة بعد الحياة الدنيا، لتجزى كل نفس بما تسعى. لا ينتهي الظالم يفلس، والمظلوم يبقى بدون أن يعطى له حقه أبدا. إذن فلن يضيع حق، ولن يفلت ظالم، ولن يأسف مظلوم، ولن يخيب مجد، ولن يفلح كافر. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. والآن أيها الإخوة الأفاضل، تعالوا بنا نفتح نافذة على عالم الآخرة، لنلقي نظرة على أولئك المنكرين للحياة بعد الموت، ماذا حل بهم؟ وهل سوّبوا ما كانوا يفعلون؟ وعلى المصدقين بالآخرة، ماذا كسبوا من إيمانهم؟ وهل امتاز هؤلاء عن هؤلاء؟ أم أن مصيرهم واحد؟ والنافذة التي منها سنطل على الفريقين هي الآيات من 66 إلى 78 من سورة الزخرف، حيث يقول الحق سبحانه: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا المصدقون اللي كانوا كأملوا بالآخرة، المصير بهم والحمد لله رب العالمين. الآخرون اللي كذبوا بها. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني يائسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، مالك هو خازن النار، وكيطلبوا منه يتشفع إلى الله ويتوسط ويطلب من الله يقضي عليهم ولا هذا العذاب اللي هما فيه. فينتظرون الجواب فيأتيهم بعد مدة طويلة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا وشفيعا لنا يوم الدين وقائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى النار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هنا عدة أمور وأظن أنا طولت عليكم، فنخلي هذه الأسئلة اللي كاينة هنا كاملة إلى المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا وعن والدينا وأولادنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الكافرين الظالمين المفسدين، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مستوحشا إلا آنسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وسهلتها وأعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن المهاجرين والأنصار خاصة، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا رد بالأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الاعتصام بكتابك واتباع شرعك. اللهم وحكمه فينا وارزقنا عيشة هنيئة مريئة في ظل شرعك يا حكيم يا عليم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربي وحبب الإيمان إلى زعماء المسلمين وحكامهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم حبب لهم الإيمان والقرآن وشريعة الإسلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وكره لهم الفلسفة والقوانين الوضعية والشرائع البشرية. اللهم يا ربنا رد لنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بصانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا اعتدلوا تراصوا حاد من المناخ الأقدام، سدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول، لا تتركوا فرجات للشيطان.